بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا ليوم الدين. ما بعد، أيها الإخوة الكرام، يتجدد بنا أو معنا الحديث عن أخلاق الصائمين، وحديثنا اليوم عن أخلاق الصائم على مائدة الإفطار. فإن الصائم على مائدة الإفطار وانتهاء النهار وإسدال الليل الستار، حين يقف الصائمون الأبرار فرحين بموعدهم مع الإفطار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وهذا الفرح كما يقول القرطبي رحمه الله تعالى فيه قولان للعلماء: قيل يفرح الصائم فرح طبيعي، فرح طبيعي بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الإفطار، فإنه يفرح فرحا طبيعيا. وقال بعض أهل العلم إن فرح الصائم بفطره هو فرح بإتمام هذه العبادة وختام هذه الطاعة، وتخفيف من ربه سبحانه وتعالى، ويسأل ربه جل وعلا قبول هذه الطاعة والعبادة. يقول ابن حجر رحمه الله: ولا تعارض أو لا مانع من الحمل على القولين، فإن من الناس من يكون فرحه بانتهاء الصيام وقعوده على مائدة الإفطار فرحا طبيعيا، أن جوعه سيزول وأن عطشه سيذهب. ومن الناس من عنده همة أعلى بأنه يستحضر الثواب من الله عز وجل والأجر وعظيم التوفيق له سبحانه أن ساقه هذا المساق ووفقه إلى الصيام لهذا اليوم من أيام الشهر، فيفرح طامعا من ربه أن يتقبل عبادته. هذا فرح أعلى من الفرح الأول الذي هو الفرح الطبيعي. وهذا الفرح أيها الإخوة الكرام وعلى مائدة الإفطار فرح محمود، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لكن الصائم الصادق يعظم فرحه ويشتد حين تلامس هذه الفرحة القيم العظيمة والأخلاق الكريمة وهو على مائدة الإفطار. فمن تلكم الأخلاق العظيمة والقيم الكريمة وأنت على مائدة الإفطار أن دعاءك مستجاب. فسل تعطى، فإن الله جل وعلا يستجيب الدعاء. فمن أعظم ما يكون يعني من توفيق الله تعالى لعبده المؤمن عند الإفطار أن يدعو ربه، أن يوفقه الله جل وعلا فيرفع يديه ويدعو ربه سبحانه وتعالى. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. وبين عليه الصلاة والسلام كما في حديث الترمذي وحسنه الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر. فالإنسان في وقت فطره له دعوة يستجيبها الله سبحانه وتعالى، يستجيبها الله جل وعلا. وهذا مصداق قول الله عز وجل في آيات الصيام، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فمن أعظم الآداب على مائدة الإفطار ألا تنسى نفسك، لا تنسى نفسك من دعاء، ترفع يديك إلى السماء فتدعو ربك جل وعلا بخير الدنيا والآخرة. فلا تشغل لا بقيل ولا بقال ولا بجوال ولا بغير ذلك مما يشغل به كثير من الناس، بل إنك في هذا الوقت وقت يشعر العبد بذله وانكساره وفقره وحاجته وضعف جسمه ووهن بدنه، يرفع يديه إلى السماء يا رب، يدعو الله عز وجل أن يكفر ذنوبه، أن يحط خطاياه، أن يفرج همه. كم نحن محتاجون إلى الدعاء، والدعاء في وقت الإفطار مستجاب، لأنه وقت انكسار وذل وافتقار. ووقت الانكسار والذل والافتقار كما قال بعض العلماء يسجد القلب، يسجد القلب. حتى قيل لما ذكر ابن القيم رحمه الله، قيل لبعضهم هل يسجد القلب؟ قال نعم يسجد القلب سجدة لا يقوم منها إلى قيام الساعة. يسجد القلب سجدة، تدري ما سجدة القلب؟ ذل الإنسان لربه سبحانه وتعالى. يشعر العبد أنه ذليل في وقت الدعاء، وأنه منكسر في وقت الدعاء، وأن الله إذا لم يستجب له هلك، وأن الله إذا لم يأخذ بيده يعني ضل، وأن الله جل وعلا إذا لم يعنه ذل. فهذه اللحظة لحظة انكسار، ولذلك كانت أعظم ما يستجاب للعبد فيها، أعظم ما يستجاب للعبد في هذا الموضع. الإنسان مثلا في وقت مرضه ضعيف عاجز، حتى قال الله عز وجل عبدي مرضت فلم تعدني كما في الصحيح، فيقول كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان فلم تعده، ولو عدته لوجدتني عنده. ومعنى هذا أن المريض ضعيف منكسر، يعني يشعر بالعجز بالفاقة، أعضاؤه مهلهلة وجسمه ضعيف، فهذا الضعف يجعل الله جل وعلا مع هذا المريض. وأقرب ما يكون العبد إلى رب أيضا وهو ساجد. هذه المواطن مواطن ضعف، مواطن ضعف، ومواطن الضعف هي مواطن الإجابة. أضعف ما تكون أقرب ما تكون من ربك، أضعف ما تكون أقوى ما تكون من ربك، أقرب ما تكون من ربك. المظلوم مثلا أضعف حالاته الإنسان أن يكون مظلوما مقهور، الناس يظلمونه وهو في حالة كونه مظلوما ضعيفا عاجزا، هنا أقرب ما يكون إلى ربه، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، لأنه مقام ذل وانكسار. ولذلك الدعاء للصائم قبل الإفطار كما يقول الشيخ بن عثيمين دعاء مستجاب. فيا من يشغل بالقيل والقال وكثرة الجدال في وقت الإفطار وهو يعاني من الذنوب الثقال والهموم التي كالجبال، ارفع يديك وسل تعطى، وإياك والكسل والتهاون والملل. سل الله ربك ما عنده، ولا تسأل الناس ما عندهم، ولا تبتغي من سواه الغنى، وكن عبده لا تكن عبده. هذا من أخلاقيات الصائم على مائدة الإفطار. ومن الأخلاقيات أيضا على مائدة الإفطار ترديد الأذان. إياك أن تنشغل بالطعام والشراب عن ترديد داعي الملك الوهاب. وأنت تسمع داعي الملك الوهاب ردد كما قال، فإن لك جنة عرضها السماوات والأرض. في الصحيح، في صحيح الإمام مسلم عن عمر، من قال مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، دخل الجنة. يكفيك هذا، دخل الجنة. تنشغل بالسمبوسة والتمرة واللحوحة والطعام والشراب عن دخول جنة الملك الوهاب سبحانه وتعالى بعمل بسيط وأمر يسير، أن تردد الأذان وأن تقول كلمات التوحيد كما يقولها المؤذن. من قال مثل ما يقول المؤذن دخل الجنة. بل لو عاد قلت اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وجبت شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم لك يوم القيامة. الناس يأتون من يشفع لنا، يبحثون عن الشفعاء، وأنت يأتي محمد عليه الصلاة والسلام ليشفع لك يوم القيامة. والحديث أيضا في صحيح البخاري وغيره من حديث جابر، من سأل لي الوسيلة بعد الأذان حلت في لفظ وجبت له شفاعتي يوم القيامة. فإذا نظرنا إلى حالنا نجد أننا ننشغل بالإفطار وننسى ترديد الأذان، وهذا لا شك أيها الإخوة الكرام أنه ظلم للنفس وإساءة للعمل وتقصير وتفريط ظاهر في كثير منا معشر المسلمين. ومن أخلاقيات الصائم على مائدة الإفطار أن يعجل الإفطار حين يتحقق غروب الشمس، فإذا تحقق غروب الشمس وأذن المؤذن تعجل بالإفطار ولا تؤخر، فإنه قد جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا كما في السنن أبي داود من حديث أبي هريرة: لا يزال الدين ظاهر، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. وليس معنى تعجيل الإفطار أن تفطر قبل الأذان، بعض الناس عند تعجيل الإفطار هذا مؤذن يؤذن بعد دقيقتين أنا أفطر الآن، تعجيل الإفطار هذا أفسد صومه ويجب أن يعيد هذا اليوم وعليه الإثم إن تعمد ذلك. ما هذا تعجيل الإفطار؟ تعجيل الإفطار أول ما تغرب الشمس ويتحقق غروبها ويدخل وقت المغرب بأذان المؤذن والتقاويم الآن هذه منضبطة تفطر عقب ذلك، تفطر عقب ذلك. أما استعجال ذلك قبل موعد الإفطار بحجة تعجيل الإفطار فهذا غلط كبير. ولذلك جاء في حديث أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاني آتيان فقال لي انطلق، فانطلقت معهما حتى أتينا جبلا وعرا قال اصعد، قلت إني لا أطيق، قال سنسهل عليك صعد، فصعدت. فذكر بما ذكر قال: فرأيت أقوام معلقين بعراقبهم، معلق برجله، رجله من أعلى ورأسه من أسفل، معلقين بعراقبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. تخيل صورة هؤلاء، معلق بعرقوبه، مشققا شدقه، يسيل شدقه دما. قال: قلت من هؤلاء؟ من هؤلاء يا جبريل؟ من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطر قبل وقت الإفطار، قبل تحلة الصوم، قبل جواز وقت الإفطار، هذا عذابه في القبر. وهذا يدل على عظيم شأن الإفطار قبل الوقت. ومن باب أولى الإفطار، بعض الناس يفطر في نهار رمضان، في نهار رمضان وهو شاب قوي فتي متين قوي البدن، أما يخاف الله سبحانه وتعالى أن يعذبه بهذا العذاب والنكال يوم أن يقف بين يديه ويوم أن يدخل قبره، فإن الإفطار في نهار رمضان من كبائر الذنوب. ومن أخلاقنا أيضا على مائدة الإفطار أن نفطر على رطب، فإن لم نجد فنفطر على تمرات، فإن لم نجد نحسو حسوات من ماء، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس، كان عليه الصلاة والسلام يفطر على رطب، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسوات مما عليه الصلاة والسلام. أما ما نفعله اليوم من أننا نفطر على موائد عظام كبار، فهذا إضرار للبدن وإضرار بفائدة الصيام، وإضرار بفائدة الصيام. بعدها تسأل، يقول بعض الناس: أنا يعني في رمضان معدتي تضطرب، المعدة تضطرب وتخمة ووجع في البطن ومغص وما أدري إيش السبب، أنت الظالم والمظلوم، أنت الظالم والمظلوم، أنت المسيء والمساء إليه في وقت واحد، يعني المعدة فاضية فارغة تأتي لتصب عليها العذاب صبا وتصب عليها الأكل يعني صبا مرة واحدة حتى تجهدها وترهقها من أول لحظة، خلي لها كذا قليل نفس، قليل نفس تتنفس المعدة، تأكل الشيء الحلو، تبدأ المعدة يعني تتعرف على الطعام بعد مفارقته لقريب 11 أو 10 ساعات، تبدأ تتعرف على الطعام شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك كل ما شئت. أما تمرة وسمبوسة ولحوحة وما أدري ومرق وأشياء وبعد ذلك تريد صحة وعافية وانتفاع بالصوم، هذا لا يمكن. فالإفطار بالرطب أو التمر هذا له منافع على البدن. يقول ابن القيم رحمه الله: في التمر مع الريق مصالح عديدة، في التمر مع الريق مصالح عديدة، فذكر منها قتل الدود، قتل الدود في البطن، وتقوية الفهم، وإعادة الجسم إلى قوته الطبيعية. يعني يقتل الدود لما تأكل تمر على الريق، يقتل الدود وتقوية الفهم ويعيد الجسم إلى قوته الطبيعية. ويقول ابن حجر رحمه الله تعالى: ومن فوائد التمر أنه إذا وصل إلى المعدة وهي خالية حصل به الغذاء، يحصل غذاء البدن إذا كانت المعدة خالية، وإلا إن كان المعدة فيها بقايا طعام قال وإلا أخرج ما هنالك من بقايا الطعام، وإلا أخرج ما هنالك من بقايا الطعام. إذن التمر هذا على الريق فيه نفع للإنسان، والآن دراسات طبية كثيرة جدا جدا في بيان أن الصوم صحة وعافية، إن صام الإنسان صوما صحيحا. كيف يصوم صوم صحيح؟ بمثل هذا، أن يفطر على شيء حلو كرطب أو تمر حتى ينتفع الجسم بهذا الصيام. ألا فاحذر أخي الكريم أن تفطر بالسجائر والتدخين، فهذا ضرر مبين وخطأ بيقين كما علم بالشرع المتين، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقد علم بطب الأبدان عند العرب والعجمان أن ذلك ضرر كبير وخطره عظيم. وفي هذا تذكرة لأولي الألباب وأصحاب العزائم والهمم العالية لترك هذه السموم الضارة طيلة أيام الصيام ليلا ونهارا، ولا سيما في وقت الإفطار. أيضا من أخلاقنا على مائدة الإفطار أن نفطر صائم، اجعل لك كل يوم تفطر واحد اثنين، تفطر ثلاثة، تفطر أربع، ما تيسر، وكلما أفطرت صائما كان لك مثل أجره. يعني أفطرت في اليوم الأول اثنين كأنك صمت يومين، واليوم أيضا الذي صمته أنت ثلاثة أيام، لك أجر ثلاثة أيام من رمضان. أطعمت ثلاثة وأنت الرابع أربعة، أجر أربعة أيام، عشرة كأنك صمت عشرة أيام من أيام شهر رمضان المبارك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في عند أحمد والنسائي وغيره من حديث زيد بن خالد الجهني: من فطر صائما فله مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. وقوله عليه الصلاة والسلام من فطر صائما أي جعله مفطرا، أي جعله مفطرا، والمراد به إطعام الصائم في وقت الإفطار. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: واختلف العلماء في معنى من فطر صائما، ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام من فطر صائما فله مثل أجره؟ فقيل من فطره على أدنى ما يفطر به الصائم ولو بتمرة، فقيل من فطره على أدنى ما يفطر به الصائم ولو تمرة، أعطيت التمرة أفطر بها فطرت صائم. وقيل المقصود بتفطيره ما يشبعه، أن تعطيه وجبة تشبعه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ولكن ظاهر الحديث أن الإنسان لو فطر صائما ولو بتمرة واحدة فله مثل أجره. انظر كرم الله سبحانه وتعالى، تروح تشتري كيلو تمر، تفطر زوجتك وأبنائك اثنين ولا ثلاثة وأمك وأبيك، ما شاء الله داخل البيت، ما خرجت من البيت، لم تخرج من البيت وقد فطرت كذا وكذا من الصائمين. بعض الناس عنده إمكانية يشتري، فيريد لا من حق الصدقات، يريد أجر تفطير الصائمين لواحد من آخر الأرض، من السعودية ولا من الكويت ولا من عدن ولا من آخر الأرض، يفطرك وأنت هنا، والأجر أجر الصيام سيكون له، وأنت أيضا لك أجر الصيام، لكن لم تساهم في هذه الفضيلة العظيمة. وإلا الواحد يشتري، يبذل من ماله لله سبحانه وتعالى، يشتري كيلو تمر اثنين كيلو تمر، هذا الذي يفطر به أهل أبنائه زوجته، يهدي لأقربائه، ولو يشتري من أجود ما يكون من التمر حتى يصرفهم عن جميع أنواع التمر الموجودة معهم في البيت إلى هذا، فينال أجرهم وثوابهم. وأنت لو فطرت الصائمين فإن الصائمين لا ينقص أجرهم، أجرهم ثابت عند الله سبحانه وتعالى، ولك أيضا مثل أجرهم. وتأملوا فعل السلف أيها الإخوة الكرام كيف كانوا يحرصون على هذا الخلق العظيم. كان ابن عمر رضي الله عنه لا يفطر إلا مع المساكين، يعني الصائم الذي تفطره لا يشترط يكون إنسان من الطبقة الراقية، ضعيف مسكين صومالي يمني حمال، أي إنسان. كان ابن عمر يخرج طعامه في الإفطار فيأكله مع المساكين. وكان أيضا بعض الصالحين قد اشتهى طعاما لفطوره، اشتهى طعام قد يعني اشتهاه أراد أن يأكله فأحضر له هذا الطعام، فسمع سائلا يقول: من يطعم الغني؟ من يقرض الملي الغني الوفي؟ من يقرض الله قرضا حسنا؟ من يقرض الغني الملي الوفي. فقال عبده الفقير محتاج للحسنات، فعبد الفقير محتاج للحسنات، فأخذ الصحيفة من بين يديه وكان قد اشتهاها ثم أخرجها إلى هذا السائل. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد أعطي رغيفين، رغيف لفطوره ورغيف لسحوره، فجاء إليه سائل يسأله فأعطاه الرغيفين وبات طاويا. يقول ابن رجب رحمه الله: سلام على تلك الأرواح، سلام على تلك الأرواح، الأرواح الطاهرة، أرواح السلف، سلام على تلك الأرواح، رحمة الله على تلك الأشباح، لم يبق منها إلا أخبار وآثار، كم بين من يمنع الحق الواجب وبين الإيثار. فكن كما كان خيار الخلق، حليف صدق تابعا للحق، وتابع السنة ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. هذه أخلاقنا أيها الصائمون على موائد إفطارنا، نتبع فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم، نقتدي بحبيبنا عليه الصلاة والسلام الذي علمنا دعاء ربنا على موائد إفطارنا، وتعجيل فطرنا على رطب أو تمر، مع الحرص على ترديد الأذان وأطعام الجيعان رغبة في رضا المنان. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وأعنا على طاعتك، وبلغنا مرضاتك، واجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا ذا الجلال والإكرام. أعنا على أنفسنا، تقبل منا إنك أنت السميع، إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.